الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 110 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. راعى الفؤاد تفرق الأحباب، يوم الرحيل فهاج لي أطرابي، فظللت مكتئبا أكفكف عبرة سحا تفيض كواشي الأسرابي. لما تنادوا للرحيل وقرقبوا بذل الجمال بطية وذهابي. الشعر ده يا سادة يا سميعة، شعر عمر ابن أبي ربيعة، صاحب اللمحات البديعة، اللي كان في زمانه من شعراء الطليعة، خصوصا في أشعار الغزل والجمال ووصف ربات الحجاز ذوات الكحل والخد الأسيل والخال. السادة اللي بيتابعونا خبر بخبر لازم فاكرين كلامنا عن عمر، وفاكرين ليالي السمر ومواعيد الغرام تحت الليل والقمر. كانت سيرة كلها إمتاع، وشعر وفن وإبداع وغنى وسماع. لكن يا ترى التلات أبيات اللي سمعناهم إيه مناسبة ما قلناهم، وإيه معناهم، ومين يا ترى لحنهم وغناهم؟ سيلا تفيض كواشل الأسراب. لما تنادوا للرحيل وقربوا بذل الجمال لطية وذهب. أهو اللي غنالكم الشعر والقريض هو أبو مروان عبد الملك الغريض، صاحب الشنة والغنة والصيت العريض. ودلوقتي يا سادة يا أخيار نبقى ابتدينا نتكلم في اللحن العاشر المختار، الشاعر ابن أبي ربيعة وسبق عرفناه، والملحن الغريض جه الدور عليه نمشي معاه ونعرف مبتداه ومنتهاه. أبشري أم نوفل أبشري، انتصر المسلمون في إفريقية وفتحوا برقة وطرابلس. بشرك الله بخير أبا عنز، أرجو أن نصيب من السبي غلاما بربريا. فأسرعي فإني قد رأيت الناس يتزاحمون على المسجد. وماذا في المسجد؟ دعا الناس عثمان بن عفان لجامعة. هي الأنباء إذن، ولما ترد الغنائم بعد. رويدك أم نوفل، إنما دعا عثمان الناس ليخطبهم عبد الله بن الزبير. سبحان الله، تعني عبد الله بن أبي الصرح؟ فهو أمير جيوش إفريقية. كلا، وإنما الذي أحرز النصر وقتل ملك البربر جرجير هو عبد الله بن الزبير. كان عثمان قد استبطأ النصر على يد ابن أبي الصرح فأرسله. ما لي وهذا أبا عنز؟ إنما أرجو أن نصيب لبناتنا غلاما بربريا من السبي. غلاما واحدا للعبلات؟ يا رحمك الله أم نوفل، قولي غلاما للثريا وغلاما للرضية وغلاما لقريبة وغلاما لأم عثمان. العبلات عمومة عثمان، وعثمان أوصل الناس لرحم. سوءة أبا عنز، أيصرف عثمان سهام الجند إلى أهل بيته؟ ما ظنك بعثمان وهو أهل التقوى؟ لا إلى هذا أم نوفل، ولكن الله قد أفاء علينا من إفريقية مغانم كثيرة كثيرة. قيل إن سهم الفارس 3000 دينار وسهم الراجل 1000 دينار. أتبغين غلاما واحدا لبنات علي ابن عبد الله ابن الحارس ابن أمية الأصغر ابن عبد شمس؟ صهن أبا عنز، ترى لو أنبتك عني تذهب إلى صاحب الغنائم فتقول له إن أم نوفل حاضنة بنات العبلات تذكرك بحاجتهن إلى غلمان وولائد من سبي البربر، وتالله لإن جئتني أبا عنز بصباح الملاح لأوكرنك بما تحب. أي أخياتي، أم عثمان قريبة رضية، أقبلني أقبلني. ابلعي رقاك يا أخية. مهلا سهياه، ساعتك الجد. ما وراءك؟ بشركن، أتاكن الغلام البربري؟ بالله فأين هو؟ ادخل أبا عنز وأريهن الغلام. أنعمنا صباحا بنيات العبلات من عبد شمس. حياك الله أبا عنز. تقول سريا جئتنا بغلام، أهو من مولدي البربر؟ نعم، هو من سبي إفريقية. أين هو؟ ها يا هنو، أقبل أقبل، أدخل عليهن يا هنو. تكنيه هنو؟ أما عرفت له اسمه؟ فديتكن، هو لا يبين بلسان العرب. أقبل أقبل يا هنو، هذا والله فتى وليس طفلا. لعمر الله صدقت يا ثريا، هو ابن 15 عاما لا براح. ويلمه من أشقر الأبلد. أصبح بوجهي، أحب في العبد طلاقة الوكي وملاحة القد. انظر إلى بياض بشرته، كأن جلده من الجمار وإغريد النخل. صدقتي رضية، كأنه والله جبل من إغريد طري ناصع البياض. هلا دعوتموه إغريضا؟ كنا تفرسلن وتجلبن، قبحكن الله من لواكع. فأين الحاضنة أم نوفل؟ خرجت إلى السوق يا أمة. نعمت صباحا أم العبلات. نعمت صباحا أبا عنز، أهذا هو الغلام؟ كأنه من الغال أو السقالبة، ما كنت أظن بربر أفريقية هكذا. عافاك الله يا أم العبلات، ليس سواء فيهم وفيهم. أسميناه الإغريدة لشدة بياضه. بالله لا تعدلي عن الإغريد يا أم، فهو أوفق الأسماء له. أمعلم هو يا أبا عنز؟ بل بكر يثير الأرض ولا يسقي الحرث. إليك به أبا عنز، علمه لساننا وحرفة يحترفها ولك الأجر. ليكن خياطا. نعم ليكن خياطا، اعهد به إلى سمعان الخياط يعلمه. وتعاهده بالكلام يا أبا عنز، فما نرغب فيه أذكى معاك. لا عليكن، لا جرم، لا أرده إليكن إلا خياطا فصيحا. هلم يا غريض. خففها أبا عنز، قل يا غريض. ليكن ذلك لقبه، ولكن سموه أبا عنز. هو منذ اليوم اسمه عبد الملك ولقبه الغريض. ليهنك يا فتى، ليهنك مولياتك العبلات، لأنت محظوظ مجدود. Thank you. كيف حال الغلام عندك؟ أما الخياطة فما أظنه يتقنها، وأما الكلام بلسان العرب فقد أوشك أن يباري أبا عنز فصاحة، ولكني أنكر من أمر الفتى أشياء لا أخفيها عنك. إيه سمعان، حدثني بما أنكرت من أمره. هذا الفتى أمه لا جرم كاهنة من كواهن البربر. كيف؟ يقوم ويمسي لا يتحدث إلا عن السحر والجن والخرافات والتهاويب. أكثر الغلمان على مثل ذلك، وليسوا بأبنائك واهن ولا كهان. والرؤى أم نوفل، ما صبحني منذ رأيته إلا على رؤيا مخلطة يؤولها بنفسه تأويلا أشد تخليطا. أكثر الغلمان على مثل ما ذكرت. أو أكثر الغلمان يسمعون غناء الجن بالليل فيحاكونه إذا أصبحوا. غناء الجن؟ هذا الفتى البربري الطري يدعي أن الجن تغنيه كل ليلة لحن فيغني ما لقن عنهم إذا أصبح. بشرك الله بالخير يا سمعان، أهو مغن؟ وأي مغن؟ لا حاجة بنا إلى صنعة الخياطة إن وجدناه مغنيا، فأي غناء يغني؟ ألحانا بربرية بالغة الغرابة. أما لو علمه أبو عنز شعرا عربيا مكان رطانته؟ فعلها بالأمس، علمه أبياتا لعبيد بن الأبرص الجاهلي، وجدها تناسب اللحن فركب عليها الصوت وغناها به. والله أحب أن أسمع ذلك، ألا دعوته يا سمعان؟ خير لك أن تسمعيه يصيح به بين أترابه في القاعة، ذلك آنس له وأنشط. يا غريب يا غريب، غنينا أيها البربري بما لقنت من أبي عنز بالأمس، ردوا على غنائه يا صبيان ونقروا بما في أيديكم. في كل واد بين يثرب فالقصور إلى اليمامة. تطرب عان أو صياح معذب أو صوت هامة. برمت بنو أسد كما برمت ببيضتها الحمامة. أهل القباب الحمر والنعم المؤبل والمدامة. يا عين فابكيهم فقد حلوا على وجل انتهاء. غريض مولى العبلات اللي حيصبح من الرواد الأول في عالم النغمات. يا دوب سمعنا عن أوصافه تلات أربع كلمات، وسمعنا من ألحانه تلات أربع تبيات، إنما ابتدينا نفسر على ضوءهم الملامح والقسمات، ملامح المغني الوسيم القسيم اللي أصله من البربر وتربى في بيت عربي صميم، والمجد مش حيجيله ضربة غشيم، لا ده لسه ياما قدامه مراحل اجتهاد وسهر وتعليم وتلطيم. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.